القاهرة تقدم محمود ياسين في ما بعد الأيام. مشيرة إسماعيل في دور سوزان. أحمد الشناوي. سعد الغزاوي. محمد إسماعيل. علي قاعود. سلوى محمد علي. الموسيقى التصويرية للموسيقار محمد علي سليمان. ما بعد الأيام قصة الدكتور محمد حسن الزيات، أعدها للإذاعة مأمون نجار. ما بعد الأيام. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. رجل كالدكتور السنهوري لا نظير له في علمه، يفصله مجلس الوزراء. إنها محنة جديدة تتعرض لها الجامعة ويتعرض لها العلماء. أين قلمك وأوراقك يا فريد؟ كل شيء جاهز يا دكتور طه. إذن فلنبدأ في كتابة هذا المقال. اتفضل يا دكتور. تستقبل الجامعة عامها الجديد، فإذا أحد أعضائها الممتازين المتفوقين قد أقصي عنها. هذا العضو هو الأستاذ عبد الرازق السنهوري، أخذ بالريبة وعوقب بالشبهة وحكم عليه بالظن، وكان قرار فصله إهانة صارخة للجامعة التي لا ينبغي أن يفصل أعضاؤها بغير أن تستشار. ولكنني واثق أن الفوز للسنهوري ولأمثاله من المظلومين آخر الأمر، فلينتظر هذا الفوز فليس مقدمه بعيدا. يعيش طه حسين. يعيش طه حسين. يعيش الأستاذ العميد. يعيش الأستاذ العميد. يعيش طه. سامع يا طه؟ أيوة سامع، بس ده معناه إيه في رأيك؟ معناه انهم رجعوك الجامعة. قوم قابل الاساتذة والطلبة اللي برا دول وانت تتأكد بنفسك. عيش طه حسين. عيش طه حسين. عيش الاستاذ العميد. عيش الاستاذ العميد. عيش طه حسين. عيش طه حسين. عيش طه حسين. عيش الاستاذ العميد. مبروك مبروك يا دكتور طه. عيش طه حسين. قرار رجوعك لكلية الاداب ورجوع الدكتور السنهوري لكلية الحقوق. أصدقائي الأعزاء، الحمد لله الذي أتاح للأسرة الجامعية أن يجتمع شملها بعد الغربة. وقد كنت أتمنى لو كنت شاعرا لأصف لكم وصفا صادقا العواطف التي كانت تملأ قلبي منذ أكثر من عامين، شوقا إلى الجامعة وإلى أهل الجامعة وحرم الجامعة والعمل في الجامعة. وإذا لقلت لكم بصراحة وسذاجة أيضا إنني كنت أتجلد حين كنت بعيدا عن الجامعة. ماما، مين الناس الكتير اللي قاعدين مع بابا في الصالون؟ دول أصحابه يا حبيبتي، انت عارفة انه دايما بيقابلهم هنا في البيت كل يوم حد، بس المرة دي في ناس كتير انا معرفهمش، ما عدا طبعا عمه مصطفى عبد الرازق وعمه محمد عوض محمد. الباقيين كمان أكترهم زملاء بابا في الجامعة، الدكتور السنهوري، الدكتور كامل حسين، الدكتور سليمان حزين، والأستاذ مصطفى عامر، الأستاذ حامد سلطان، والشاعر الكبير خليل مطران، والأستاذ سليمان نجيب. طيب أقدر أدخل عندهم يا ماما؟ أنا بحب قوي أسمع بابا وهو بيتكلم معاهم. ما افتكرش مناسب يا حبيبتي تخشي تقعدي في وسطهم، لكن تقدري تسمعيهم لو قعدتي هنا على جنب، بس اوعي تعملي لهم اي شوشره. حاضر يا ماما. في العمل المسرحي النص الادبي يعتبر هو الاساس، اما المخرج والممثل فهما يترجمان النص ويعطيانه الحياه، لكن الاساس هو النص. هذا صحيح يا أستاذ مطران، لقد نسي التاريخ أسماء المخرجين والممثلين في المسرح اليوناني، أما أسماء المؤلفين فهي خالدة. النص الأدبي هو الأثر الباقي. ونحن الآن نريد نصوصا. لماذا لا تكتب للمسرح يا سيدي العميد؟ لقد ترجمت روايات مسرحية، ولكني لا أستطيع أن أكتب للمسرح. الكاتب المسرحي لا يخاطب آذان المتفرجين فقط، بل يخاطب أبصارهم قبل ذلك. وعلى فكرة، بعض طلبة كليتنا تحدثوا إلي بشأن رغبتهم في قراءة النصوص الشعرية المسرحية في اجتماعات عامة. ابنتي أمينة، ابني مؤنس، وزملاء لهما منهم جميل راتب وغيرهم. إذا عملوا كده يا دكتور طه أرجوك تقولي علشان أجي أسمع، وبعدين ليه ما يقدموش تمثيلية كاملة وعلى مسرح الأوبرا كمان؟ الشباب هو اللي حينقذ المسرح يا أساتذة. لمؤاخذة يا مطران بيه، الشيوخ طبعا عملوا كتير، لكن أنا قصدي يعني يا أستاذ سليمان مفيش داعي للشرح الكتير. أنا النهاردة مثلا كنت بدرس لطلابي في كلية الحقوق، وقعدت أفسر وأشرح وأبسط لغاية ما الموضوع اتعقد جدا. على فكرة يا جماعة، أنا عرفت إن حكومة العراق تريد إنشاء كلية للحقوق، وفي نفس الوقت تريد تطوير دار المعلمين لتكون كلية للآداب. لماذا لا نقدم للعراق كل المساعدة التي تريدها في هذا الشأن؟ إن لبغداد دينا في عنق الأمة العربية، بغداد العباسيين، بغداد المأمون والرشيد. ألا تفكر في مساعدتها يا دكتور سنهوري؟ أنا أتفق معك يا دكتور طه في أن على مصر وعلى جامعة مصر واجبا يتجاوز أسوار الجامعة ويتجاوز أيضا الحدود المصرية، ولكن كيف تنشئ العراق كلية بغير أن تكون هناك جامعة؟ الكلية يمكن أن تكون نواة الجامعة. نعم، جامعة بغداد، وهنا أيضا في مصر يجب أن نقيم جامعات جديدة، جامعة في الإسكندرية وجامعة في أسيوط وفي غيرهما من بلاد الأقاليم. وخارج مصر أود أن أرى جامعة في بغداد وفي غيرها من عواصم العرب. والمنيا؟ نعم، والمنيا لما لا، ينبغي أن تضيء الجامعات في عواصمنا، فهذه هي المنارات التي ستضيء لمصر وللعرب طريق المستقبل. دكتور طه، أنا آسف إني أبلغك خبر محزن. في إيه يا شحاتة؟ الأستاذ محمد المرصفي توفي. لا حول ولا قوة إلا بالله. في إيه يا طه؟ سبت ضيوفك فجأة ليه؟ صديقي محمد المرصفي، عرفت دلوقتي إنه مات. الدكتور سامي كمال كلم شحاتة من المستشفى. الله يرحمه، كان راجل طيب قوي يا طه، ما سبناش من يوم ما وصلنا من فرنسا. فاكر لما شال أمينة في محطة مصر وهي لسه ما كملتش سنتين، ولا يوم ما شالك انت نفسك لما كنت عيان؟ فعلا كان صديق بصحيح. ايوة يا سوزان، كل نفس ذائقة الموت. انا عايز انزل دلوقتي اقضي ساعة مع عيلته، هروح لهم المستشفى. وانا معاك يا طه. الملك فؤاد مات يا محمود، الراديو اذاع الخبر النهارده. وتفتكر يعني اني لسه ما عرفتش؟ وعرفت ازاي؟ انا عارف ان ما عندكمش راديو في البيت، بس الجيران عندهم، وبمجرد ما سمعوا الخبر نشروه في الشارع كله. وطبعا عرفت ان الامير فاروق هيتولى العرش، ولانه اقل من 18 سنه هيكون في مجلس وصايا، وطبعا الوفد هو اللي هيالف الوزاره لانه فاز في الانتخابات اللي عملها علي ماهر. دي مساله مفروغ منها، وبالشكل ده هنسترد انفاسنا يا حمدي بعد الازمات اللي خلقها لنا الانجليز. الحقيقه يا محمود، ما كانش ممكن الوفد يرجع تاني وياخد الاغلبيه الساحقه دي لولا المظاهرات اللي عملوها الطلبه في الجامعه، زي ما كنا بنعمل زمان بالظبط. الاولاد دول ابطال فعلا يا حمدي، خصوصا الشهداء اللي ضحوا بارواحهم، عبد المجيد مرسي من كليه الزراعه، وعبد الحكيم الجراحي من كليه الاداب، ده غير الجرحى والمصابين اللي اصيبوا في حادثه كوبري عباس. اهم شيء ان المظاهرات دي حققت الغرض منها، وخلت الحكومه تضطر انها تلغي دستور سنه 30 اللي اصدره صدقي باشا، وترجع تاني دستور سنه 23. اهنئك يا دوله الباشا على توقيع معاهده 36. اشكرك يا دكتور طه. طبعا انت عارف اننا اتفقنا مع الدول الاوروبيه على إلغاء الامتيازات الأجنبية، وبعد كده تستطيع مصر أن تتقدم لدخول عصبة الأمم. نعم، أعلم هذا يا دولة الباشا. وطبعا أنت عارف أيضا أن مصر المستقلة تحتاج الآن إلى جهاد أكبر يبذل فيه كل المصريين كل ما يملكه من جهد وقوة لتحقيق النهضة المنشودة في كل ميادين الحياة. ده أمر مفهوم يا دولة الباشا. وأنا أعتقد أن دورك مهم جدا في تحقيق هذه النهضة. هذا ثناء فوق ما أستحق. لا لا يا دكتور طه، احنا عارفين قدرك تماما، وعشان كده بنعلق عليك آمال عريضة. غدا ما بعد الأيام. إسماعيل محمود، مصطفى القصر، مصطفى طلبة، محمود زكي،